الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن وجد لقطة وأخذها فما الواجب عليه؟ أن يعرفها سنة. أحسنت. إذا عرفها سنة فهل له بعد السنة تملكها؟ نعم له ذلك. له ذلك. نعم له ذلك. نعم، عرفها سنة ثم بعد السنة تملكها، فجاء صاحبها، جاء صاحبها بعد السنة وثبت أنها له، فهل يجب عليه أن يدفعها له؟ نعم يجب عليه. أحسنت. عرفها سنة ثم بعد السنة تصدق بها عن صاحبها ثم جاء صاحبها، فهل يضمنها له؟ نعم يضمنها. نعم يضمنها. التقط 1000 ريال ثم وضعها في حرزها من بيته وعرفها فسرقت، فهل يضمنها الملتقط؟ لا يضمنها. لا يضمنها. أحسنت. من وجد ضالة إبل فهل يأخذها؟ لا يلتقطها. نعم. اللقيط بمكان يخشى عليه فيه الهلاك، هل يجب التقاطه؟ نعم. نعم يجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. باب القضاء والشهادات. أهل القضاء عدل، فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد، وذكر ذو فطنة ويستحق، نزاهة حلم غنى علم النسب، ومستشير لا بدين وورع، وكره في مجلس الحكم بيع، وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، ونفذ حكما قضاه ذو صمم، وعزله فورا كالعمى وعزله فورا كالعمى وكالبكم. نعم كالعمى وكالبكم. في مجلس بين نعم. الخصم. أحسن الله إليكم. وعزله فورا كالعمى وكالبكم. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. هذا الربع الرابع من أرباع الفقه، فالربع الأول ربع العبادات، والثاني ربع النكاح، والثالث ربع المعاملات، وهذا الربع الرابع من أرباع الفقه، وفيه القضاء والجنايات والحدود وما وراء ذلك. فبعضهم يغلب القضاء يقول ربع القضاء، وبعضهم يغلب الجنايات يقول ربع الجنايات، ولا مشاحة في اصطلاح. القضاء في اللغة يأتي بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وبمعنى الإرادة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد أمرا، وبمعنى الفراغ من الشيء، وقضي الأمر فرغ منه، وبمعنى الحكم، والله يقضي بالحق، أي يحكم بالحق، وهو لا يخرج في اللغة عن إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته كما في مقاييس اللغة. وهو في الشرع الإخبار بالحكم على وجه الإلزام، هو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام. الإخبار بالحكم هذا جنس يشمل القاضي والمفتي، فكلاهما مخبر بالحكم. على وجه الإلزام يخرج المفتي، فالقاضي مجبر والمفتي مخبر، فالقاضي مجبر بالجيم والمفتي مخبر بالخاء. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وما أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. وقد أشار إلى هذا ابن عاصم رحمه الله في ديباجة نظمه تحفة الحكام في قوله: وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى، وإنني أسأل من رب قضى به علي الرفق منه في القضاء، والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة. يشير إلى حديثنا. والإجماع على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين إذا كان المتأهل له منفردا أو خاف بعدم توليه القضاء ضياع حق أو حصول فتنة. وإن كانوا متعددين ولم يخش شيء من ذلك صار فرض كفاية يحمله من قام به منهم. قال الناظم رحمه الله: أهل القضاء أي المتأهل له المستحق له عدل. سيأتي بيان العدل في هذا الباب عند قوله: والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. العدالة تستلزم الإسلام، فغير المسلم ليس بعدل. والقضاء ولاية، وقضى الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتستلزم العدالة أيضا التكليف، فغير البالغ لا يكون قاضيا، وكذلك غير العاقل. وتستلزم الحرية، فلا يصح أن يتولى العبد القضاء. وتستلزم أيضا عدم الفسق، فالفاسق لا تقبل شهادته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فلأن لا يكون قاضيا من باب أولى. إذن غير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه. أهل القضاء عدل. فإن لم يوجد مجتهد، إذا لم يوجد مجتهد مطلق يتولى القضاء، فأمثل المقلد، فأمثل المقلدين، ويكون فقيها عالما بحكم ما يقضي فيه. وذكر: فلا يصح أن تتولى القضاء أنثى ولا خنثى، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالقضاء يتطلب رباطة جأش وقوة تحمل لأذى المتخاصمين ولددهم، والمرأة مفطورة على تغليب العاطفة، والقاضي لا بد له من مخالطة الرجال من الفقهاء ومن الشهود ومن الخصوم. فالمرأة لا تتولى القضاء، وهذه رحمة بالمرأة. المرأة لا يصح أن تتولى القضاء ولا ينفذ حكمها. ذو فطنة، الفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام، فلا يتولى القضاء مغفل يخدع بتحسين الكلام، لأن الحقوق ستضيع بذلك، لأنه قد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا إنه يندب ألا يكون زائدا في الدهاء عن عادة الناس، خشية أن يحمله ذلك على الحكم بين الناس بالفراسة، فيترك قانون الشريعة من طلب البينة وتجريحها وتعديلها وطلب اليمين ممن توجهت عليه ونحو ذلك. ثم انتقل إلى ما يستحب في القاضي من الصفات. قال: ويستحب نزاهة، بأن يكون نزيها ذا مروءة، يترك ما لا يليق من سفاسف الأمور التي تدنسه وتشينه، حلم يتحمل الأذى لا يستفزه الغضب، غنى لأنه مظنة التعفف عما في أيدي الناس، فالفقير قد يخضع لرشوة، علم أي علم زائد على علم الأحكام، أما العلم بما يقضي فيه فهذا لا بد منه، لأنه لا يجوز الحكم بجهل. نسب أي يكون معلوم النسب لا مجهوله، لأن من جهل نسبه لا يهابه الناس في الغالب. ومستشير يعني يحضر العلماء بمجلس حكمه ويستشيرهم فيما أشكل عليه. فالمستقل بالحكم قد يقع في الخطأ من غير قصد. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. وهذه سمة ظاهرة تراها في تراجم المالكية، ترى كان فلان كثير المشاورة لأهل العلم في أحكامه، وكان فلان من الفقهاء المشاورين. وكثيرا ما تجد في التراجم الإمام الفقيه المشاور فلان. لا بدين يستحب أن لا يتولى القضاء مدين، لأنه قد يخضع لأرباب الدين وقد يحكم لهم بغير الحق. ثم المدين لا يكون مهيبا في الغالب، ولا سيما عند أرباب الديون، والقاضي ينبغي أن يكون مهيبا في النفوس حتى لا يتجرأ الناس على الظلم وعلى شهادة الزور، وورع يتباعد عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وكرهوا في مجلس الحكم بيع، أي كرهوا بيعا في مجلس الحكم، يعني يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في مجلس حكمه خوف المحاباة، فربما باع له أحد بأقل أو اشترى منه بأكثر لسطوة الحكم. وزيد في حق الإمام الأعظم، هذا استطراد منه، فالباب معقود لأحكام القضاء لا للإمامة العظمى، بأنه إلى قريش ينتمي لحديث الأئمة من قريش. وهذا الحديث جمع طرقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في جزء سماه لذة العيش، وهو حديث متواتر كما قال الحافظ. وفي الصحيحين الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وفي البخاري لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وقريش هو فهر بن مالك، فمن كان من ولد فهر فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقيل هو النضر بن كنانة، والنضر جد فهر. قال العراقي في ألفية السيرة: أما قريش فالأصح فهر جماعها، والأكثرون النضر. ونفذوا حكما قضاه ذو صمم، واعزله فورا كالعمى وكالبكم. ينفذ حكم القاضي إذا كان أعمى، أو إذا كان أصم، أو إذا كان أبكم، الصمم فقد السمع، حيث وافق الحق، سواء تولى على هذه الهيئة أم طرأ عليه العمى، أو مثلا طرأ عليه الصمم، أو مثلا طرأ عليه البكم. لأن السلامة من هذه الثلاثة واجب غير شرط، فينفذ حكمه لكن يجب عزله لعذر غالب الأحكام منه. ينفذ حكمه لكن يجب عزله لتعذر غالب الأحكام منه. ثم انتقل إلى بيان ما يجب على القاضي في مجلس الحكم، وهذا نأخذه في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.